مقولة نضيفها إلى هذه المقولات المأثورة. مصدر رعبنا وفزعنا من أشياء كثيرة في أحوال كثيرة هو الجهل، والرعب من الشيء والخوف منه يتظاهر في أحوال كثيرة بالكره والبغضة، بالكره والبغضة. يحكي مسكوي في كتابه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق حكاية لطيفة متخيلة وقد تكون واقعية، ليس فيها جانب أسطوري، عن حكيم أفاد أميرا أو سلطانا ذات مرة بأن سبب خوف الناس وقلقهم الذي يستبد بهم هو الجهل، وأن العلاج الأنجع والأفيد يكمن في المعرفة. لكن كيف برهن هذا التقرير لذلكم الأمير أو السلطان؟ قال له: من بعد إذنك أو عن إذنك أيها السلطان الجليل، في آخر مجلسنا الليلة سأقوم بإلقاء آنية نحاسية كبيرة من أعلى شرفات القصر على هذه الساحة التي نجلس فيها معكم. فوافقه السلطان، وهكذا بعد أن أوشك المجلس الليلي على أن ينفض وينتهي، وقد نالوا من طيبات المطاعم ولذائذها والمشارب، لم يرع الناس إلا بصوت عظيم مزلزل صك آذانهم، إنها الآنية النحاسية الكبيرة الثقيلة التي ألقي بها من أعلى شرفات القصر كرد فعل طبيعي غرزي. قام الجلوس جميعا يتدافعون حتى كاد بعضهم يقتل بعضا وطئا ودهسا ودوسا، إلا اثنين، قام الجميع إلا اثنين، ظل جالسين لم يبرح مجلسهما في أمان وطمأنينة والتذاذ، يرقبان المشهد، مشهد التدافع والروع والفزع الذي استبد بهؤلاء الجلوس. والمعنى واضح جدا، الملك والحكيم لم يراعى. لماذا؟ لأنهما يعلمان السبب، سبب هذه الزلزلة، سبب هذه الأصوات المفزعة، لم يراعى. فالمعرفة أمان، المعرفة أمان، المعرفة طمأنينة، المعرفة طمأنينة. قدمت بهذه الحكاية أيها الإخوة تعليقا على موقف الأخت التي ذكرتها لكم قبل أسبوع تقريبا أو ربما أسبوعين في خطبة قبل السابقة، التي اتصلت من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة الفاضلة الشيعية التي تعرب عن خوفها الشديد لأنها لم تعد مقتنعة بعقيدة المهدي، وقد أجبتها بما تلوته على مسامعكم. لكن في الأسبوع المنصرم جاءني أخ شيعي فاضل أيضا من إخواني الذين يختلفون إلى مسجدنا هذا الذي أسأل الله أن يباركه ومن حل فيه واختلف إلي، قال لي: لم أنم منذ ليلتين، لم أذق غمضا. قلت: لماذا؟ كفى الله الشر. قال: يا شيخ، ما ذكرته بخصوص المهدي وأنك لا تعتقد بعقيدة المهدوية لا على الطريقة السنية ولا على الطريقة الشيعية أقلقني، لم أستطع أن أنام. كيف هذا من الدين، من أصول الإيمان، من مبادئ الاعتقاد؟ قلت له: خفف على نفسك، اهدأ ولا ترتع، إنك لن تراع بإذن الله، المسألة أهون مما تظن. ثم اقتضبت له جوابا شجعني وحفزني على أن أجعله موضوع خطبة اليوم. أعجبه جدا، قال: لقد اقتنعت تماما، مع أنه حوزوي تلقى العلوم الشرعية على الطريقة الإمامية في الحوزة، لكن هذه مقاربة جديدة، هذه مقاربة جديدة لم يسمع بها من علماء الحوزة ولا نسمع بها من علماء المؤسسات السنية. العقائد لدينا كثيرة عند السنة كما عند الشيعة، كثيرة جدا. إنها ليست تتحدد بما ذكر الله أيها الإخوة ببساطة ويسر وسهولة وتحدد حقيقي. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا هو الإيمان ببساطة وبسهولة، فقد ضل ضلالا بعيدا. فأين المهدي؟ وأين الدجال؟ وأين السفياني؟ وأين القحطاني؟ وأين عودة عيسى بن مريم إلى الأرض؟ وأين وأين وأين؟ عشرات إن لم يكن مئات المعتقدات والمبادئ التي ألحقت أيها الإخوة بأركان الإيمان وأصوله التي نص عليها الكتاب، نصاً بتعبير إمامنا أبي عبد الله الشافعي رضوان الله عليه، لا يدخله تأويل صحيح، حتى التأويل الصحيح غير جار فيه، لأنه نص قطعي واضح. إيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، هذه مسائل واضحة جداً، وضوح الفروعيات من باب حرمة السرقة، حرمة القتل عمداً للنفس المعصومة، حرمة الزنا، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، هذه أيضاً فروع أيها الإخوة، أو فروعيات، أي مسائل فروعية. بالنسبة إلى هذا الجمع جائزة عبر العصور، تجوزوا فيها حتى لا يقال. نعم، نسبة جائزة. وردت أيضاً مورد القطع الذي لا يدخله تأويل صحيح، لا يدخله تأويل صحيح. لكن قبل أن أخوض في الموضوع الذي أصبحتم على دراية عامة جملية به، على الأقل عنوانية، دراية عنوانية، سنتحدث عن أركان الإيمان وعن هذه الملحقات، عن هذه الفضول والذيول التي ألحقت بأركان الإيمان وأصول الاعتقاد أيها الإخوة. أحب أيضاً أن أقدم بمقدمة أخرى، الدين كيف نتعاطى معه؟ كيف نتعاطى معه؟ خطبة اليوم على الأقل في نصفها إن لم تكن في ثلاثة أرباعها ستكون في فلسفة الدين، أو ما يمكن أن ندعوه ميتا دين، ميتا ريليجن. يعني ما هو الميتا هذا؟ هو الشيء الذي يبحث في الشيء أيها الإخوة. نحن لا نبحث الآن في مسائل دينية، نبحث في الدين بعامة. مثلا ما هو الدين؟ كيف ينشأ؟ لماذا ينشأ؟ مبررات التمسك به، اختلاف ربما الشرائع، اختلاف المفاهيم الوحيانية من دين إلى دين، الظاهرة الدينية، ظاهرة النبوة، ظاهرة الوحي، إلى آخره إلى آخره. علاقة الدين بالفلسفة، بالعلوم، هذه مسائل كلها تدخل في صلب فلسفة الدين، ليس مسائل الدين. تبحث الدين من خارج، انتبهوا، تبحث الدين من خارج. من دخل في الدين وتلا عليك وعرض لك مسائل دينية أصلية أو فرعية بأدلة دينية، لا، هذا بحث ديني محض. لكن من جاء من خارج الدين ودرس المسائل الدينية بأسلوب مقارن ومقاربات مختلفة، فلسفية، أنثروبولوجية، سوسيولوجية، سيكولوجية، إلى آخره، يقال أنه يتحدث في فلسفة الدين، في فلسفة الدين وليس في الدين. هذا معنى فلسفة الدين، مبحث كبير هذا، وعلم الآن له كراسي في الجامعات حول العالم، في الجامعات حول العالم. مسألة المسائل فلسفة الدين أود أن أطرحها، كيف نتعاطى مع الدين؟ لذلك أنا ذكرت هذا حتى أبرر لكم طرحي لها، لأنه ليس المعتاد أن يطرحها شيخ، مستحيلا، لا يطرحون المشايخ، لا يطرحون مشايخ، يطرحون مسائل دينية، مسائل في فلسفة الدين لا تعاطي لهم مع هذا الفن، لأن معظمهم لا يعرفونه، شيخ التقليدون لا يعرفونه، ربما لم يسمعوا به أصلا. إيه يعني فلسفة الدين؟ إيش علاقة الفلسفة بالدين؟ لا، موضوع آخر. كيف نتعاطى مع الدين؟ هل نتعاطى معه كحقيقة أم نتعاطى معه كهوية؟ للأسف نتعاطى معه كهوية، للأسف. ليس المسلمون فقط، لا لا لا، كل المتدينين حول العالم وعبر التاريخ يتعاطون مع أديانهم ومعتقداتهم ونحالهم على أنها هوية. واحد يقول لي وما فيها؟ أوجه الاعتراض، بلا شك أن الدين يشكل جانباً، والجانب ربما الأهم من وجهة نظر المتدينين في هويتهم، أنني مسلم، أنه مسيحي أو يهودي أو هندوسي أو بوذي أو حتى ملحد، لكم دينكم ولي دين، الكفر دين أيضاً في الأخير، نظرة كونية معينة، مقاربة لهذه المسائل. لا، انتبهوا، ما الفرق بين الهوية وبين الحقيقة؟ وهل يتناقضان؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، ولكن الحقيقة ذات طابع إطلاقي، ذات طابع شمولي، أي عام أو عمومي. كون الشمس الآن أيها الإخوة، كون الشمس هي سبب الضياء وانبساط النهار على هذا العالم، على هذا الكوكب، هذه حقيقة، ليست المسائل الهوية، هذه حقيقة، حقيقة طبيعية فيزيقية كونية، لا يختلف فيها مسلم مع يهودي ولا بوذي مع هندوسي أيها الإخوة، لا يختلف في حولها اثنان، لأنها حقيقة، حقيقة. هذه الحقيقة دونها حقائق أيضا، أو ضمنها حقائق. كيف ينبسط شعاع النهار؟ ولماذا ينبسط على كوكبنا ولا ينبسط على القمر؟ ترى الشمس كما نراها على الأرض، لكن جو القمر مظلم تماما، مظلم، ما في نهار، النهار في الأرض. يفسر لك هذا بمبادئ معينة في الفيزياء، تشتت الضوء مبدأ مشهور، يحتاج إلى بخار الماء، الأرض عندها غلاف جوي في بخار ماء بصير في نهار، القمر ليس عنده بخار ماء ما فيش نهار، ترى الشمس كله مظلم، كواكب كثيرة كذلك. أيضا هذه حقيقة علمية أصغر من تلك هي الحقيقة، تجب أن تكون تفسيرا لها، تفسيرا لها الحقائق إلى مختلف هذه القوانين. وهذه الحقائق أيها الإخوة كما قلنا ذات طابع إطلاقي وذات طابع عمومي أو شمولي، ذات طابع عمومي أو شمولي، لا يختلف فيها الناس باختلاف نحلهم ومعتقداتهم ومنتمياتهم أبدا، لا يختلفون، كما أنها لا تستشيرهم ولا تستأذنهم. إذا تناول أحد السم فلا ينتظر أن يسأله السم هل أنت مسلم؟ لن أقتلك. أنت غير مسلم سأذبحك، مستحيل، السم يقتل المسلم كما يقتل غير المسلم، لا علاقة له بدينك، لا علاقة له باعتقادك. أحد العارفين، والعجيب أنه عارف ليس مجرد فيلسوف أو عقلاني، أحد العارفين طرح سؤالا، رجلان انكسر بهم وقاربهما في الماء وأحدهما مؤمن والآخر كافر، من الذي ينجو؟ قال الذي يحسن العوم. لا علاقة، هذا قانون، لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالدين. هذه الحقائق، هذه قوة الحقائق. واحد يقول لي ماذا تريد أن تقول؟ بالله عليك عجل، أتعبتنا، أرهقتنا، ماذا تريد أن تقول؟ يمكن أن يعرض الدين على أنه حقيقة؟ نعم، وهذا ما فشلت الأديان للأسف، المتدينون والمؤسسات الدينية في عرضه وفي ترجمته فشلاً ممأسساً ومراداً مقصوداً، ويتذرعون بوسائل كثيرة أيها الإخوة لإنجاح هذا الفشل، إنه النجاح الفاشل، إنه الفشل الناجح، الإنجاح الفاشل أو الفشل الناجح. ما معنى أن يحكي لنا القرآن العظيم عن نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح يقول من المسلمين، أنا مسلم، مسلم؟ لماذا؟ هو من أتباع محمد؟ ومن قال لك أن محمد هو الذي أتى بالإسلام؟ محمد نبي مسلم، لكنه آخر الأنبياء المسلمين، نبي مسلم. ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وأنا أول المسلمين. هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا أي في القرآن، من قبل القرآن، قبل محمد، من قبل هذا الدين العظيم. هذه الأمم الوحيانية أتباع الأنبياء السماويين أيها الإخوة أمم مسلمة، أمم مسلمة. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. ماذا قال الحواريون وقبل الحواريين؟ أنبياء إسرائيل عموما، أنبياء بني إسرائيل، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، الآية من سورة المائدة. إذن النبيون ماذا؟ وصفهم الله بأنهم مسلمون، يقول النبيون المسلمون، أنبياء بني إسرائيل، أنبياء يعقوب بني إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا، يحكمون للذين هادوا، لكن هم نبيون مسلمون. ماذا قال الحواريون؟ واشهد بأن مسلمون. هذا هو، ما معنى هذا؟ لكن هناك ما هو أبعد من هذا، وله أسلم من في السماوات والأرض. القرآن درجنا ورقانا لكي يقول لنا عليكم أن تتعاطوا هذا الدين مع هذا الدين، وأن تتعاملوا معه، وأن تقاربوه على أنه ماذا؟ حقيقة. حقيقة يقول واحد، حقيقة كالحقائق الكونية، كحقيقة طلوع وشروق وغروب الشمس. نعم، على هذا النحو تماما. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق، من الذي يطلع الشمس أيها الإخوة من مشرقها ويؤوب فيها في مآبها مغربها؟ من هو الله؟ ألا له الخلق؟ من الذي خلقنا وأبدعنا وسوانا وصورنا؟ من الذي سمك السماء ورفعها وأعلاها وشد بناها؟ الله تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ من الذي تمت كلماته صدقا وعدلا؟ هو صاحب الأمر، لا إله إلا هو. قال: يدبر الأمر يفصل الآيات، لا إله إلا الله. من الذي يدبر الأمر الكوني الطبيعي؟ الله. من الذي يفصل الآيات التشريعية؟ الله. انظروا تكامل بين الأمرين، بين عالم الخلق وعالم ماذا؟ الأمر، بين الكون والشرع، بين الكون والشرع. هذا يلفت إلى أن إيه؟ إلى أن هذه حقيقة من جنس هذه. كيف من جنس هذه؟ هذه كونية وهذه شرعية. الذي يوحد بينهما كونهما حقيقتين ربانيتين، ربانية القانون وربانية الدين، بالإصطلاح القرآني الشرع. مش الشرع حلال وحرام فقط، لا لا لا، الدين. وأهم شيء في الشرع أي في الدين التوحيد. الشرائع تختلف بالمعنى الإصطلاحي لدينا، شرائع حلال وحرام تختلف، تختلف من نبي إلى نبي، من رسول إلى رسول. ما كان حراما هناك صار إيه؟ حلالا هنا، والعكس صحيح. في شريعة إسرائيل كان يجوز الجمع بين الأختين، في شريعتنا لا يجوز. في شريعتهم قص الله عينها في سورة أنعام أطرافا أو طرفا مما حرم عليهم تناوله من المآكل، ونحن نعلم جميعا من عند آخرنا أنه حلال لنا لكنه كان حراما عليهم. تختلف، ومع ذلك الصراط واحد والدين واحد. اهدنا الصراط المستقيم، ليس صراط محمد وحده. صراط محمد هو صراط عيسى وموسى وإبراهيم وأنبياء إسرائيل من ذرية إبراهيم، والأنبياء من قبل آدم وشيث ونوح وإدريس، كل هؤلاء صراط واحد، بدليل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. رأس المنعم عليهم من هم؟ النبيون. ومن يطع الله أيها الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، بيّنهم بقوله من النبيين، رأس المنعم عليهم النبيون. إذن أنت تسير في صراط النبيين، ليس في صراط محمد وحده. محمد يصير في صراط إيه؟ إخوانه النبيين. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، في سورة الأحقاف، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا، أنا رسول مثل هؤلاء، صراطي صراطهم، سبيلي سبيلهم. يا رب، يا للعجب، كيف السبيل هو السبيل والصراط هو الصراط، على أن إيه؟ الأحكام الفرعية اختلفت. هذه لا تؤثر كثيرا، ليس المهم هو الأحكام الفرعية على أهميتها، المهم وله الأولوية المطلقة، ما هو؟ الاعتقاد، التوحيد يا إخواني، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. ولذلك كثف القرآن العظيم هذه المسألة كلها، كثفها بقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين آمنوا نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. عجيب، فقط هذه، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكثيف الآن، كثف كثف كثف، قال لك إيمان بالله وعمل الصالحات، وحتقول لا، إيمان بالله واليوم الآخر. صحيح، لا يمكن الإيمان بالله من غير الإيمان باليوم الآخر. تعرفون لماذا؟ صورة الله تبارك وتعالى، الصورة العقدية، الصورة العقدية تبقى ناقصة وشائهة أيها الإخوة، وقلقة غير مستقرة بالمرة، بغير الإيمان، بغير أن تشفع بالإيمان باليوم الآخر، خاصة فيما يتعلق بالعدل والحكمة. إذا آمنت بالله دون أن تؤمن بالحياة الأخرى، بالنشأة الآخرة، حتماً ولا تستطيع أن تنفك من هذه الورطة ولا أن تستقيل منها، حتماً سيبدو الله في النهاية غير حكيم وغير عادل. طبعاً تعرفون لماذا؟ لأن الرواية لم تكتمل، القصة لم تنتهي. عاش الظالم، عاش الجبار باطشاً عنيداً سفاحاً سفاكاً للدماء، ومات المظلوم مظلوماً، ولم ينتصف لهذا من هذا، انتهى كل شيء. لو كان الله موجوداً كيف سمح بهذا العبث؟ هذا عبث صحيح. لذلك لابد أن يشفع الإيمان بالله بماذا؟ باليوم الآخر. هناك أيها الإخوة تستوي الأمور على سوقها، يعود كل شيء إلى نصابه الصحيح، إنه الجزاء الأخروي، إنه الجزاء الأخروي. لذلك يسمى يوم الدين، إنه يوم الدين، يوم الدينونة، كل يدان بما عمل، كل يدان بما عمل. فلا يمكن أن تكتمل صورة الله عز وجل العقدية بغير أن تشفع بماذا؟ بالإيمان باليوم الآخر. ومن هنا ضرورة دائما الحديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر في أكثر التكثيفات والتركيزات تكثيفا وتركيزا. أقصى تكثيف ممكن للدين هو هذا، القرآن فعله. مرة اشتكى ترانسي إليوت الشاعر الأمريكي الكبير صاحب الأرض اليباب ويسلاند، يقول: ليت شعري، أين المعرفة التي ضاعت في المعلومات؟ ليت شعري، أين الحكمة التي ضاعت في المعرفة؟ البصراء والأيقاظ أيها الإخوة والأخوات يبحثون دائما عن اللب، عن الجوهر. لا أريد أن أضل ولا أن أتيه في كموم متراكمة من المعلومات، ماذا أستفيد في النهاية؟ سأضل، سأقلق، سأتحير وأتهوك. أريد معرفة، أريد نظرية ما تنظم هذا المركوم التائه والشذرات الهتامية، تأتي المعرفة، لكن المعرفة وحدها لا تغني. أريد رحيق النكتار، هو اصطلاح ديني عند المسيحيين، هو الرحيق الإلهي الديفاين. هذا أريد، هذا النكتار، هذا الرحيق، أريد اللب، أريد الجوهر، أريد المفتاح الذي يفتح الخزائن، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. على هذا النحو نريد مفتاحا. قال لك المفتاح هو في الحكمة ليس في المعرفة، فضلا عن يكون في المعلومات، إنه في الحكمة. والحكمة دائما صفتها وسمتها الرئيسة الأساسية التكثيف. لا يمكن أن يقال حكمة اليوم ثم يطلع عليك أي نصف صحيفة، ما في، هذه ليست حكمة. حكمة دائما مكثفة، جملة، كلمات يسيرة جدا. كلمة إليت هذه حكمة، حكمة بخصوص المعلومات والمعطيات المعرفية، حكمة، هذه حكمة بلا شك. القرآن فعلها، لم يطول علينا الطريق، أراحنا، ألهمنا، أوحى إلينا، قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا لم يقل إيه؟ ربنا الله وآمنوا باليوم الآخر، قال ثم استقاموا. لماذا؟ لا يمكن الاستقامة على نهج الله تبارك وتعالى ووفق شرع الله بغير أن تشفع الإيمان به باليوم الآخر. الاستقامة لا تبرر بغير الإيمان باليوم الآخر عند معظم البشر، إن لم يكن عند كل البشر. لذلك هي مضمنة. قال ثم استقاموا. بماذا تتقوم الاستقامة؟ انظروا القرآن العظيم ما أعظمه، حين يروح بعضه يفسر بعضا. سؤال يثور الآن: بماذا تتقوم الاستقامة؟ كيف نعرف الاستقامة؟ ما هي مقومات الاستقامة ومشخصات الاستقامة؟ القرآن أجب عن هذا. عمل الصالح، يعني عمل الصالحات. يعني قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، نفس الشيء، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن الاستقامة ما هي؟ عمل الصالحات. انتبهوا، العمل الصالح وعمل الصالحات ليس يعني أن تعبد الله طقوسياً فقط. الطقوسيات مطلوبة وتأثيره محدود، بعيداً عن جوهرها تأثيره محدود جداً جداً. أحياناً إن لم يكن دائماً الطقوسيات بلا جوهر عامل في تفريغ الدين من جوهره، عامل معاكس لهدف الدين، لغايات الدين، لمقاصد الدين، من أجل أنه يصلي هو يستبيح ويبرر لنفسه أكل أموال الناس، لأنه هذه حسنة تمحو سيئة إن شاء الله. عجيب عجيب هذا النمط من التدين، عجيب هذا النمط من التعبد لله. ترون الله يريد هذا النمط؟ شبهته مرة بالذي يولع بالمحافظة والهيام بالقفص، القفص لكنه يضيع العصفور، ضاع العصفور. كذلك الذي يولع بالطقوسيات هو مولع بماذا؟ بالقفص، وضيع إيه؟ عصفور الروح، ضيع جوهر الدين، ضيع جوهر الدين. الذي يولع بالصدفة لكن نفتحها صدفة بلا إيه؟ بلا لؤلؤة، مجرد صدفة لا قيمة لها، لا قيمة لها. بالمناسبة يوستن سميث الروحاني العالمي الكبير، أحد أشهر المتخصصين في الأديان حول العالم، وأحد مؤلفي أكثر الكتب انتشاراً في هذه الموضوعات، ذكر أن كل الأديان، كل دين تقريباً لا بد أن يتقوم بأركان ستة، هو سماها الجوانب aspects، الجوانب الوجوه الستة. أيها الإخوة، كل دين من الأديان من هذه الجوانب أيها الإخوة، الطقوس، الجانب الطقوسي التعبدي الشعائري. قال: والملاحظ أنه في الأغلب الأعم على عكس ما يظن الناس، اللاهوت، العقيدة، الإيمان، علم الكلام، العقيدة عموما للتسهيل، العقيدة إنما تنجم عن وتنبت بين أعشاب الطقوس والشعائر، الشعائر أولا، العبادات أولا، ثم العقيدة. سجلت تعليقي قائلا: إلا في الإسلام، الإسلام يشكل استثناء واضحا عنيدا غير صحيح. قبل أن يكون لدينا طقوس وعبادات من اليوم الأول كان لدينا ماذا؟ رؤية كونية أيها الإخوة، اعتقادية، اعتقاد. كل من درس علوم القرآن والسيرة النبوية يعلم تقريبا أن المرحلة المكية برمتها كانت وقفا على وقصرا على ماذا؟ قصرا على تربية الاعتقاد، الرؤية العقدية، على عكس الأديان. وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا اليوم في إحياء الإسلام، في إحياء الإسلام، في تجديد الخطاب الإسلامي، في ترجمة الإسلام وعكسه كحقيقة لا كهوية، لا كهوية. إلى أي حد ننجح في عكس الإسلام كحقيقة لا كهوية؟ أنا أقول لكم لا ننجح بالمرة، لأن المسألة غير مطروحة برمتها عندنا أصلاً، لم يطرحها مفكر إسلامي على حسب علمي البسيط والمحدود، لم يطرحها داعية، مفكر، منظر، مصلح، لم تطرح أصلاً. لذلك يطرح الإسلام أيها الإخوة ونتورط، نحن متورطون حتى الأذقان، حتى الأذقان بل حتى النواصي، في الجواب والتسويق والتبرير والدفاع عن لماذا الحجاب، لماذا في الميراث، لماذا موضوع الرق، لماذا موضوع الإماء، لماذا موضوع القصاص، لماذا إيش هذا؟ هذه حمقات، حمقات، حمقات حقيقية. يجب أن ننخرط أولاً في عرض ما يمكن أن يترجم به الإسلام كحقيقة على غرار الحقائق الكونية، قضية الله تبارك وتعالى والإيمان به، وتعريف الله قرآنياً كما تعرف إلى عباده. هناك أسئلة كونية إخواني وأخواتي ثلاثة لم تزيل الإنسان ولم تتركه في حقبة عبر تاريخ الممتد الطويل، ولن تتركه، دائماً تلح عليه وتؤرخه: من أين؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ ما مصدري؟ وإلى أين؟ وكيف السبيل؟ وهذا الإيمان بالله، هذه أركان الإيمان، من أين ومصدري؟ الله تبارك وتعالى. نحن صنعة الله، نحن خلق الله، نحن عبيده، وفي يده وقبضته، نحن مخلوقون له. نعم، نحن صنعة الله تبارك وتعالى. مسألة واضحة عند المسلم. اذهب تفلسف وادرس ما كنت أي دارسا وما شئت أي دارسا، لا بأس، ستنتهي إلى هذه الحقيقة أبدا. أعظم تفسير وأبسط تفسير وأقوى وأمتن تفسير الله تبارك وتعالى. الله، والله على النحو القرآني، انتبهوا، ليس الله على نحو إيه؟ التشويش الذي عانت منه عقائد وأديان كثيرة، لا، على النحو القرآني. لا إله إلا هو الله، الذي في خطب سابقة بيّنت وأوضحت أنه ينسجم تماماً ويتوائم تماماً ويتسق مع الرؤية التي زعزعت أركان الإيمان بالله في منظومات عقدية شتى كثيرة مختلفة، وهي الرؤية الشواشية الهولانية الكيوس. لا لا لا، حتى الكيوس ينسجم تماماً مع الله تبارك وتعالى. يقول لك وين؟ لا يستطيع أحد أن يضارعني، لا يستطيع أحد أن يدانيني، أن يقترب مني في إخراج كل هذا النظام والجمال من قلب العدم الشواشي. أنا أفعل هذا، بالعكس، أنا بنيت العالم على أساس، نحن نتكلم الآن بلغة العلم، لغة ميكانيكا الكم، فيزياء الكم، على أساس شواشي يمنع اليقين، يتناقض ما هو على طول خط. لكن أكبر سؤال دقة أيها الإخوة وأرق عقول كبار فيزيائيين إلى اليوم، كيف أمكن لعالم مبني على وحدات شواشية بقوانين شواشية حقيقية لا تعزى ولا تفسر بقصور وسائل البشرية، لا، هو عالم شواشي حقيقي، هو طبع متأصل فيه، سمة ذاتية له، ليس قصورا من البشر وآليات البشر، لا، سمة ذاتية في هذا العالم، العالم الذري ودون الذري، سب أتوميك وورد. ومع ذلك في العالم الماكروي النظام والانتظام والجمال والجلال والدقة العجيبة. كيف؟ إلى الآن ما في جواب حقيقي، جواب حقيقي ما في، مسألة معقدة جدا. الله يقول أنا أفعل هذا. وأما مسألة الشواش، إيه؟ أنا الذي أدير وأدبر وأقدر كل النظم الحساسة لأدنى اختلاف في الشروط البدئية بلغة الفيزيائيين، أنا قال، لأنني العليم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. أين من هذا الإله العظيم القرآني إله يستغفل ويضحك عليه وتسرق منه النبوة ويدخل في معارك ويتعب ويرهق ويقع حتى في محاولة اغتصاب جنسي؟ أين هذا؟ أين هذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته ومن ثم في ذاته؟ أين؟ يا للأسف، نحن ضيعنا القرآن أيها الإخوة، ضيعنا رسالة الله التي أودعها الكلمة الأخيرة، ضيعناها لأننا اشتغلنا بحجاب وبلحية وبقتل المرتد وقتل كذا وفعل كذا، اشتغلنا بهذا، وهذا هو الإسلام. هذا الإسلام لا يغري العالمين، أنا أقول لكم، لا يغري العالمين، لا يغري الأذكياء، لا يغري المتفتحين، لا يغري المتعمقين، لا يغري هذا العالم. هذا العالم يتقدم ويتناسخ حقبة فحقبة وجيلا فجيلا، ضيعنا. أعود أقول، نحن نفشل تماما لأن المسألة غير مطروحة كهوية أم كحقيقة، كهوية. انتبهوا، إذا تكلمت عن هوية لن تستطيع أن تحتفظ بالإفراد، ستتكلم رغما عنك ملزوزا عن هويات، انتبهت، داخل الهوية هويات، وهذه الهويات ليست تضامنية، بالعكس، إنها هويات متنافية متنابذة. وإلى ما معنى أن يكفر الشيعي السني وأن يكفر السني الشيعي؟ تقول لي هوية متضامنة، لا، إنها هويات متناحرة متكارهة متنابذة متنافية، كل منها إيه؟ تنفي الأخرى، كل منها تنفي الأخرى. تعال بالله أقنع لي العالم، أقول أقنعنا نحن، أقنع أبنائك، أقنع بناتك أن هذا الإسلام دين يضم ويوحد، إنه حقيقة إلهية كونية، حقيقة إلهية كونية، بالعكس، هي ذبحت أمتها، فرقت أمتها، مزقتها، إنها تبرئ الجريمة، تبرئ الذبح والمقتل والمجزرة. تقول لي حقيقة؟ أي حقيقة، لكن هؤلاء لا يهتمون. على فكرة هذه مأساة الدين عبر رجاله، عبر مؤسساته المنتفعة المصلحجية والطائفية أو الهوياتية. في القرن 19 ألكسندر كامبيل في الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا الآن يوجد زهاء 1000 فرقة دينية كلها تنتمي إلى التيار الإصلاحي للبروتستانتي. تخيلوا 1000 فرقة بروتستانتية في أمريكا وحدها، وتزداد الحمد لله تزداد. نوع من التناسل المتسرطن. في القرن 19 قام رجل عنده ضمير، عنده محبة إيه؟ مش للمسيحية، لا، للمذهب الإصلاحي للبروتستانتي، أشفق عليه ألكسندر كامبيل بيبي. قال أنا سأدعوكم إلى شيء معقول جدا وينبغي أن يكون مقبولا عند الجميع. ما هو؟ قال له معيار واحد، معيار واحد يجمع الجميع، أن نعود إلى الكتاب، عند الكتاب المقدس. لماذا نورخ في تفسيرات وفي حرفيات وفي تأويلات؟ الكتاب، كلما اختلفنا عدنا إلى الكتاب، نجعل الكتاب هو المعيار. والرجل كان واثقا أن أمله سيتحقق ويترجم على الأرض، فشل تماما. كتب يقول: والذي راعني وأدهشني حين فشلت أنني وجدت كلا، كل رؤساء وزعماء هذه الطوائف البروتستانتية الإصلاحية يقدمون باستمرار مصلحتهم أو مصالحهم ومصالح طوائفهم على مصلحة البروتستانتية، على معيارية الكتاب. هذا يحدث تماما بحرفيته مع المسلمين اليوم، أليس كذلك؟ إذا تحدثوا عن تقريب في وجدان الشيعي، التقريب لا يكون إلا بأن يتخلى السني عن كل ما لا نرضاه عنده. لا قربت يا شيخ. إذا تحدث السني عن التقريب، فالتقريب عند السني بأن يتخلى أخوه الشيعي، أخوه عدوه، أعوذ بالله، شو أخوه؟ هو يكفره ويذبحه أخوه، أستغفر الله، سحبتها. أن يتخلى ذاك الشيعي اللعين عن كل ما يراه هو غير متناسب مع الدين وأصول الاعتقاد. من منظوري طبعا، يقول لك لا مش منظوري، هذا الدين، تحدث بالمطلق، شيء غريب. لذلك سنفشل، حتى هنا نفشل. فإذا فشلنا هنا بالله عليكم، هل يمكن لنا أن نتحدث عن عرض الدين كحقيقة، محاولة تحقيق الدين، عرض الدين كحقيقة للعالم؟ أنا أقول لكم لم يأتي الوقت إذن الذي يعم فيه نور الله هذه الأرض، يعم فيه نور الإسلام. لا لا لا، هذا الإسلام لا يستحق. أنا أقول لكم هذا الإسلام الطوائفي، هذا الإسلام المذاهبي، هذا الإسلام المتنافي المتنابذ لا يستحق، مستحيل مستحيل بحكم طبيعة الأمور، طباع الأمور، لا يستحق ولن ينجح. واحد يقول لي لا سأكسر رأسك، يستحق، لكن انظر الواقع، لن ينجح، لن ينجح أن يعم العالم ولا أن يعم حتى شاطر العالم، مستحيل. هو يفشل، هو يفشل في أرضه، يفشل بين أبنائه، بين معتنقيه للأسف. فمسألة مقاربة الدين كحقيقة أو هوية مسألة أيها الإخوة لابد أن نؤكد عليها وأن نبدئ فيها ونعيد وأن نستوعبها. مسألة صعبة لأنها تطرح لأول مرة تقريبا، لكن لابد أن نبدئ فيها ونعيد. وهذه المسألة انتبهوا لها جذور قرآنية كثيرة، لكن من أظهرها مخاطبة القرآن ومناشدته للإنسان، للناس. أكثر الكلمات في معجم السوسيولوجيا عمومية ما هي؟ الناس، كلمة الناس. الناس يعني تخص الأبيض دون الأحمر؟ أبداً. تخص الحر دون الرقيق؟ أبداً. الأسود دون الأبيض أو العكس؟ أبداً. المسلم والكافر؟ أبداً. دون الكافر؟ أبداً أبداً. الناس، الناس يدخل فيها الذكر والأنثى والكبير والصغير والمتعلم والجاهل والمسلم والكافر، كل الناس، الناس. القرآن يخاطب الناس، القرآن يناشد الناس، القرآن يخاطب الإنسان. ما معنى أن يخاطب هذا القرآن الناس والإنسان؟ معنى ذلك أيها الإخوة أنه يشدد على ماذا؟ على أن يقارب كحقيقة، كحقيقة. ما الذي يحتاجه أنا كإنسان واحد من الناس من دينك؟ شيء عمومي، شيء إطلاقي، ينطبق على كل الأعصار، على كل الأزمنة، يواجه كل التحديات، هذا هو. لا تقول لي أنا سأعطيك الحل في حجاب، أعطيك الحل في الصلاة، أعطيك الحل في زكاة، في صوم، في حج، لا، ليس هذا الحل، لا لا، قبل، في الرؤية الكونية، في العقيدة، انتبهوا. لذلك حتى هنا في الغرب الذي يدخل الإسلام إنما يدخل على ماذا؟ على خلفية اقتناع أو قناعة عقدية، بعد ذلك الأمور تتسلسل بسهولة، يقول ما عنديش مشكلة، ما أمر الله به أنا به مؤتمر، ما نهى الله عنه أنا منتهي، حتى لن أصدع رأسي بطلب تبريرات له. انتهى خلاص. لكن نحن نعكس القضية، نبدأ بالفروعيات، نريد أن ندافع بأساليب فلسفية ومنطقية، نفشل دائما. طبيعة نفشل، طبيعة نفشل. إذن هذه مسألة مناشدة القرآن للإنسان، مخاطبة القرآن للإنسان وللناس إخواني وأخواتي. للأسف الوقت يتضيق والنقاط كثيرة. نعود إلى موضوعنا، الإيمان القرآني بسيط وسهل وواضح وميسور ويسمح بالتعمق، يسمح بالتعمق. كلما تعددت مقومات الشيء حالت دون التعمق أيها الإخوة، فتورطنا في نزعة سطحية، سذاجة دينية أو تدينية، سذاجة كالتي يعاني منها مسلمون كثيرون اليوم حتى على مستوى علماء وقيادات روحية، سذاجة في الخطاب، في الفهم، في العرض، سذاجة. لماذا؟ لأن مخه مشغول بخمسين ألف مسألة، كل دين هذا، كل دين، وكل مسألة مستعد أن يؤلف فيها كتاباً أو يجري فيها بحثاً. كما قلت لكم عن الدجال كتب مؤلفة، وعن المهدي مجلدات مؤلفة، المهدي المنتظر عند الشيعة وعند السنة، مجلدات. هذا إيش دخله بالدين؟ سنفهم ما علاقة هذا بالدين. في المنطق يقال في أبحاث التعريف، كل زيادة في الحد مباشرة يتبعها ويلزم عنها ومنها ماذا؟ نقص في المحدود، نقص في المحدود، والعكس صحيح. انتبهوا، هذا النقص في المحدود والزيادة في الحد الملزوم له أيضا يقتضي صعوبة الإدخال وسهولة الإخراج. يصير صعب جدا جدا أن تكون مؤمنا، وسهل جدا جدا أن تصير كافرا. سؤالي الآن سأوضح هذا، هل هذا يتواءم ويتسق مع رحمة الله تبارك وتعالى ومع كونه هادي العالمين لا إله إلا هو؟ هيك هكذا تكون الهداية؟ هداية لناس بسطاء جدا. أعلم طبعا في الأدبيات الإسلامية التصوفية كما في الأدبيات النصرانية هناك مقولات ومقبوسات كثيرة تؤكد أن الطريق ضيق جدا، وأن السالكين أفراد، وأن السالكين أفراد. حتى لا نظلم أيها الإخوة هؤلاء وهذه الأدبيات، بين قوسين نقول إن كان المقصود طريق العرفان، قطع مراحل وأشواط بعيدة على صراط تعبد الله والإيمان بالله، هذا كلام صحيح. إن كان المقصود الطريق الهدائي في عمومه، شروط الهداية، مقاومة الهداية، هذا كلام غير صحيح بالمرة. مقتضى رحمة الله، وعلى فكرة الله هادي العالمين، هذا بحد ذاته أيضا مقتضى كون الله الرحمن الرحيم. لذلك سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بعدين اهدنا الصراط المستقيم. من أحب أن يدعو الله، انتبهوا حتى لا يقول هكذا، هذا الدعاء المتعمق، هذا الدعاء الذي يوجب إجابة بإذن الله تبارك وتعالى، يرجح الإجابة. لا تقول يا هادي العالمين اهدني، ناقص، تبرير غير نهائي. تريد تبرير نهائيا، قل يا رحمن يا رحيم اهدني، لأن الهداية تبع للرحمة، مقتضى الرحمة طبعا، لأنه رحمنا هدانا لا إله إلا هو. ولو أراد أن يضل الأستاذ، إذا أراد أن ينتقم من التلميذ ترك حبله على غريبه، صحيح؟ لم يوجهه إلى خطئه، لم يميز صوابه من خطأ، تركه حتى إذا كان الامتحان أتى الصفر أحمر مدورا، أتى الصفر أحمر مدورا، أليس كذلك؟ هذا انتقام. الله لا، هادي العالمين يرحمنا لا إله إلا هو بهدايتنا، فقل يا رحمن يا رحيم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. القرآن أيها الإخوة لم يعقد الحد، لم يدخل فيه عوامل كثيرة. قال تريد أن تكون مؤمنا، أن تتعلق بعقدة وعروة النجاة، عليك أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وبعدين بالكتب، وبالترتيب سورة النساء، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا هو، هذه الأركان. موضوع القدر وأنه ركن سادس هو أيضا أحد لوازم الإيمان بالله، بالصورة القرآنية لله، الله الذي قدر كل شيء وأحاط علمه ورحمته بكل شيء. طبيعي أن يكون مفهوم القدر واضحا لدينا، إذن ما في شيء خارج عن ملكه، ما في شيء خارج عن علمه وقدرته وإرادته. هذا يتبع الإيمان بالله، يتبع الإيمان بالله حتما، وهذا أفضل. على كل حال، في نقاش قبل زهاء بضعة عشرة سنة مع أحد قيادي التكفير أو التكفيريين، اختلفت معه على أن أحاديث الآحاد لا توجب عقيدة، لا توجب علماً، لا يمكن أن نستثمر عقيدة من أحاديث آحاد مهما كانت صحيحة، في البخاري، في مسلم، في كليني، لا، العقيدة لابد أن يكون طريقها التواتر، القطع، القطع وليس الظنون، الآحاد ظنون. فقال لي: أين أركان الإيمان إذن في كتاب الله؟ قلت له: عجيب، ألا تعرف هذا؟ في سورة النساء. الرجل للأسف هذا زعيم التكفير في بلادنا هناك في فلسطين المحتلة، زعيم التكفيريين، طبعا تضعضع، لم يكن يعرف هذا، يظن أن أركان الإيمان مرتبة في الحديث المشهور أو في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا، في القرآن الكريم مذكورة، القرآن يغنى عن الحديث هنا، ما هذا إيمان؟ هذا القرآن بده ينتظر أن يفرغ حتى يأتي الحديث يكمله؟ مستحيل في قضايا الإيمان، مستحيل، هذا ما بصير، غير متصور أصلا. فقال: ولكن ليس في القرآن أنها ستة أركان. قلت له: هل الإيمان بستية الأركان من أركان الإيمان؟ فتورط الشيخ وقال: نعم. قلت له: فتصبح سبعة، لأن الركن السابع ايش بكون هو؟ وأنها ستة يصبح سابع، وأنها سبعة يصبح ماذا؟ ثامنا. قلت له: ويدور، يدور، تصبح سبعة ثمانية، ثمانية تسعة، وهكذا لا تنتهي أركان الإيمان. فأسقط في يدي. لماذا؟ لماذا تريد أن تعقد الأمور؟ هل تظن أن الملائكة ستسأل العبد أو الله يوم القيامة يحقق ويقول له: عدد لي أركان الإيمان؟ كم هي؟ خمسة، ستة؟ لا لا، المهم إيه؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ يقول له: كم عددها؟ اختبار في الحساب البسيط الساذج الصبياني. لا لا، ليش اختبار في الحساب. فالقرآن واضح جدا جدا، قال: هذا هو الإيمان. وكما قلت لكم، كثفه: إيمان بالله واستقامة. استقامة تتقوم بماذا؟ بعمل الصالحات. من أهم ما ينبغي أن نؤكده ونؤكد عليه: عمل الصالحات لا يعني فقط العبادات والطقوس، لا يعني فقط، وإنما يعني أيضا ضمن ما يعني ومن أهم ما يعني بذل المعروف والندى والبر لعباد الله، مسلمهم وكافرهم، إلا من أمرت بمنابذته وحربه لأنه نابذك وحاربك. حالة الحرب، لا أدري لماذا يصر بعض المسلمين على أن يصوروا العلاقة بيننا وبين غير المسلمين على أنها دائما علاقة حربية، غير صحيح. هذيك في الحرب يا أخي، في المعركة، في حالة حربية لها أحكام خاصة عند كل الأمم، عند كل الأمم. الأخ إذا حارب أخاه ربما يتأدى الأمر إلى قتل أحدهم، هو أخوه من أمه وأبيه. لكن هؤلاء عندك مشايخ وفقهاء ومنظرون، عقلية حربية. كان الإسلام دائما، وكان الإسلام إنما أتى لكي يكون حربا على العالمين، سيفا مسلطا، أعوذ بالله، حاشا لله، هذا رحمة إلى العالمين، مش حرب دائمة. أوغسطين قال لك الحرب العادلة، هذول قال لك الحرب الدائمة، حرب مفتوحة إلى يوم الدين. كلام فارغ أبدا. فيما عدا ذلك، تبذل الندى وتتوسع في البر لجميع عباد الله تبارك وتعالى، أبدا، هذا عمل الصالح أيضا، هذا عمل. ولذلك الأرض يرثوها عبادية الصالحون، أيضا يدخل فيها. ماذا قال شعيب على الأرجح لموسى عليه السلام؟ وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من من الصالحين. عن أي صلاح يتحدث شعيب؟ قال له: هتشوف بصلي بصوم ليل نهار يا موسى، ولا قال له: سأكون لطيفا معك وبرا ورحيما، ولا صحيح، لن أشق عليك في موضوع الرعي والحجج، أبدا، سأكون لينا متساهلا. هذا علامة صلاحي، هذا صلاح، صلاح بلحية وبصلاة وطقوس، وما شاء الله مع العباد من أسوأ الناس خليقة، من أشرسهم عشرة. أنت بريء من الصلاح، لا علاقة لك بالصلاح، الصلاح أخلاق، صلاح يبرر الجريمة، صلاح يبرر الجريمة، يصلي ويصوم ويحفظ الكتاب والسنن ويتعبد لكي يخرج ويفجر نفسه في الناس. أي دين هذا؟ أي فهم للدين يا إخواني؟ أين توقير الحياة؟ أنا أقول لكم، هذا دين الإنسان، التعمق فيه هو تعمق في الأنسنة، من يتعمق دينيا يتأنسن إنسانيا، هو هذا. إذا كان العكس فهو لم يتعمق، هو ذبح الدين ونحره، في صورة أنه ينحر عباد الله تبارك وتعالى من إخوانه وغير إخوانه، وبالجملة وبالتفصيل على فكرة، ينحرون بالجملة وبالتفصيل. هو لا يسأل كم سيموت في هذا الانفجار، لا يسأل. والعجيب دائما، والله لا أقول هذا، هذه حكمة القدر يا إخواني، رسالة القدر لمن كان يفهم رسائل الله إلى البشر. تقريبا لا يخلو تفجير حدث في الغرب وفي غير الغرب من ضحايا مسلمين. هذا الأبله الذي فعل ما فعل وفتح رشاشه في فرنسا، على بعض المرة وقتل 7 تقريبا، كان من بينهم 2 مسلما. الله أكبر، رسالة الله دائما. كأن الله يقول لنا من شك في عته وبله وجنون هؤلاء يمارسون الجريمة باسم الإسلام فأنا أعطيه البرهان لئلا يشك. دائما يقع وطبعا انتبهوا، نحن لا نحتاج أن يقع ضحايا مسلمون حتى نقول العمل إيه مجرم جريمة، لا لا لا لا لا، كل ضحية ضحية لا نفرق، والدم المعصوم معصوم، هؤلاء معصوم الدم. يا أخي بأي حق استحللت دماءهم أنت تفتح وتقتل؟ ما هذا؟ لكن سلوا من يعلم، سلوا من يدرس، سلوا من يسمم، يعلم أستغفر الله سحبتها ثاني مرة نسحب اليوم، سلوا من يسمم، من يسمم العقول يا إخواني. كل رؤية المسائل تتأسس على أفكار، ما في رؤية كذا عائمة، كل رؤية حتى الرؤية الإجرامية والتجريمية تتأسس على أفكار وعلى مقولات أيها الإخوة، وعلى إيحاءات وانطباعات فكرية ومعرفية وتربوية. في تجربة ذكرتها مرة ربما قبل سنين من أروع التجارب أجرها طالب في كلية علم النفس في جامعة نيويورك، على مجموعة طلاب أتوا لكي يأخذوا ينالوا دورة صيفية في القانون التجاري. طبعا الذين درسوا المنهج التجريبي يعرفون أنه لا بد من تقسيم المجموعات إلى مجموعة دائما تجريبية ومجموعة ضابطة. المجموعة التجريبية هي التي نختبر أثر المتغير التجريبي، يسمونه المستقل يعني في علم المناهج، المتغير التجريبي عليها. الآن سوف نفهم ما هو هذا المتغير التجريبي. وقسم هؤلاء الطلاب إلى قسمين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. ومجموعة ضابطة، المجموعة الضابطة هذه لا يراد اختبار المتغير عليها يعني المستقل أبدا. كان قبل أن يدخل هؤلاء الطلاب على الفصل يعرض عليهم شاشة، على شاشة فارغة، شاشة سينمائية، يعرض عليهم لقطات تومض سريعا تضيء ثم تطفئ في جزء من الثانية، بحيث أن الوقت وقت الإيماض أقل من أن تستوعب المكتوب، يا دوب ترى بعض الكلمات. في المجموعة الضابطة جملة حيادية، جملة حيادية، الناس يعبرون الشوارع، مثل الناس يجلسون على المقاهي، الناس ينامون في البيوت والهوتيلات، هذه كلمات حيادية وموضوعية بتصير كله، الناس يمشون في الشوارع، هذا لا يراد. الذي يراد اختباره المتغير التجريبي المستقل يعني هو هذا. ما هو؟ أنا وأمي الحبيبة شيء واحد. إيحاء بماذا هذا؟ بالحميمية، بالحب، بالود، تذكير وتحسيس بالإنسانية، بالعواطف الإنسانية الأصيلة في الإنسان. جملة تومض سريعاً عرضت على المجموعة التجريبية، يراد اختبار تأثيرها. أنا وأم العزيزة شيء واحد، خلاص فعل هذا مرات كثيرة أثناء الدورة. وبعد ذلك عند الامتحانات كانت نسبة الناجحين من المجموعة التجريبية أضعاف الناجحين من المجموعة الضابطة، ودرجات الناجحين في المجموعة التجريبية أعلى بكثير من درجات الناجحين في المجموعة الضابطة. فهمتم الرسالة؟ شفتوا؟ حين آتي هنا أحدثكم عن الحب، أن تحب أخاك الإنسان ثم تحب أخاك المسلم، شيعياً كان أم زيدياً أم إباضياً أم سنياً أم وهابياً أم صوفياً، تحب المسلمين، تحب أهل لا إله إلا الله، تقول إخوة حتى وإن بغوا علي وإن أكلوا لحمي وفروه يظلون إخواني في الدين ثم إخواني في الإنسانية. أنا أقول لك هذا يؤثر في حياتك، يؤثر في إبداعك، يؤثر في استقرارك النفسي، في العاطفي، في القدرة على العطاء والإنجاز، انتبهوا، في طرد القلق والخوف والوحشة والرعب من نفسك، في التواؤم والتكيف مع الآخرين يؤثر. لكن كم نفعل هذا؟ نحن لا نكاد نترك خطبة إلا بعد أن نفرغ من الدعاء على العالمين إلا المسلمين، وإلى المسلمين الذين يتطابقون معنا بأن يفعل الله بهم وبأزواجهم وأراملهم وأيتامهم وأبنائهم وإلى. يا أخي دعاوى مخيفة أنت تسمعه تخاف. الله أمرك بهذا؟ الله أمرنا بهذا؟ الله أرسلنا سخطة ونقمة على العالمين؟ للأسف سأعود إلى موضوعي للأسف والوقت يدركنا، لعلنا نعود إليه في فرصة أخرى. طيب، أركان الإيمان بسيطة جدا جدا، مقوماته محدودة، إذن يمكن لأكبر عدد من الخلق أن يصيروا مؤمنين، عملية سهلة جدا، من الصعب جدا إخراجهم إلا بعد أن ينقضوا هذه الأركان أو واحدا منها، لو كفر بواحد منها يكفر، من يفعل هذا؟ الحمد لله. لكن لماذا بالذات الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر؟ ليش هذه الأشياء بالذات يعني؟ كما قلت لكم الأسئلة الكبرى الثلاث عبر المشوار والمسيرة البشرية ما هي؟ من أين؟ الله تبارك وتعالى، من عند الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. عجيب، هذا المبدأ وهذا إيه؟ المصير والمسير. عندنا المبدأ وعندنا المصير وبدنا المسير. وكتبه، الكتاب، عنده الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما معنى أن الدين كمل؟ ما معنى أن الدين كمل بنص هذه الآية الجليلة أيها الإخوة النازلة عشية عرفة في حجة الوداع؟ كمل بلحاظ تحقيقه أغراضه وأهدافه. ما هي أغراض الدين الأصيلة الرئيسة وأهدافه؟ الهداية، هدى للمتقين، الهداية. الله يقول من أراد الهداية موجودة في كتابي كاملة غير منقوصة. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أعظم هداية، أتم هداية في القرآن الكريم. لا تقول لي دجال ومسيح ومهدي وإلا فأنت كافر، هذا كذب على الله، كذب على القرآن، تخبيص هذا وتخليط وتخبيط. من أين أتيتم به يا شيعة ويا سنة؟ من أين؟ لا أدري. يكفرون الناس، يشككون الناس. الرجل لم ينم ليلتين والأخت مرعوبة لأنها بدأت تشك في المهدي. شكي حتى أي شك الشك نفسه، ما المشكلة؟ لا مشكلة أبداً، أبداً لا مشكلة. سوف نرى لماذا. إذن هذا المبدأ، هذا المصير وهذا المسير بالكتاب. واحد يقول لي والرسل والأنبياء، وسائط يا حبيبي، وسائط يا أخي بالله، يا إخواني وسائط. وشيء جميل لفت نظري اليوم وأنا في الطريق إليكم، القرآن وصلنا عبر واسطتين لا واسطة واحدة. وجميل أن يكون الأمر على هذه الشاكلة، لأن هذا الكلام هو كلام الرب المتعال. يقول لك عز وجل تعالى، ها؟ الله تعالى متعال، لا إله إلا هو، خارج الزمان وخارج المكان وخارج الوهم وخارج الخطور أيها الإخوة، خارج كل هذه الأشياء. فطبيعي ماذا تريد؟ تريد أن الله يخاطبك مباشرة؟ وهل تستطيع؟ هل تفهم؟ لن تفهم شيئا. لذلك هذا الكتاب تكيف مرتين، هكذا هكذا فهمت هذا وأنا في الطريق إليكم. القرآن العظيم تكيف مرتين، تكيف بالملكية ثم تكيف بالبشرية النبوية، يعني النبوية الرسالة، مرتين. فجاء الملك به، الكتاب هذا جاء عبر ملك فتكيف. كيف تلقاه الملك؟ هو الملك رب، هو ما هو عبد زيك ومخلوق، لكن أكثر شفافية منك، أكثر تجردا، لغة الفلاسفة يسموها العقول المجردة على طريقتهم، أكثر تجردا، أكثر شفافية. الملك لا يشك ولا يرتاب ولا يقلق، ما عندوش القلق الديني، الحيرة الأنطولوجية ما عندوش أيها الإخوة. أقرب هو أصلا بالنسبة إلينا من منظورنا من عالم الغيب، لكن الملك أيضا له غيبه، أليس كذلك؟ الله عز وجل وما يتعلق به الملك ماذا؟ غيب. لذلك هو غيب الغيب، لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء. طبعا لا تفكروا الله عز وجل ملك جالس على كرسي والملائكة تراه أو تحدق إليه وترمخه يخاطبها، حاشا لله، حاشا لله، لا إله إلا هو، لم يكن له كفوا أحد. لذلك هنا إيه؟ على الملائكة أن تتكيف، كيفها الله، الله أنزل عليها الكلام بطريقة معينة بحيث يتكيف معها ملكيا. لا يمكن يهبط مرة واحدة علينا، لا أحد يحتمل، لا أحد يفهمه، لا أحد قادر أن يفك شفرته ولا بعض شفرته. ثم من الملك تلقاه من؟ النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكيف مرة أخرى بالبشرية النبوية النبوية. وبعد ذلك ألقي إلينا، وصل إلينا، أمكن التعاطي معه، يمكن إيه؟ فك الشفرة. مش دائما ومش بشكل، وفي آيات إيه؟ متشابهات، انتبه، لا يمكن دائما. هذا هو. طيب، هذا الكتاب الأعز الأجل يا إخواني هو واسطة، والنبي والرسل واسطة، والملائكة واسطة. عجيب. يعني الأسئلة الثلاثة فعلا هي الأسئلة الثلاثة، عندنا المبدأ وعندنا إيه؟ المصير، وعندنا المسير بالكتاب. أما النبي فواسطة، الواسطة الثانية المتأخرة، وأما الملك فواسطة. لكن لابد أن نؤمن به أيضا، نؤمن بالملك كواسطة حتى نعرف مصدر الكتاب، من أين ألقى إلينا هذا الكتاب. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف، روح أمين وقلبك واسطتان، والمراد الهداية بالنذارة والهداية بالبشارة كما في آيات أخرى الهداية هنا بالنذارة، والهداية بالبشارة أيها الإخوة. هذا هو، هذه أركان الإيمان. الآن سؤالي أيها الإخوة، هل أنت كمؤمن، هل أنت كمؤمنة أختي تحتاجون أو تحتاجان هذه الأركان الآن وهنا؟ طبعا كلها الآن وهنا. كل مؤمن لا محيدة لا محيصة أيها الإخوة عن ماذا؟ عن أن يحتاج إلى هذه الأركان كلها ضربة واحدة. ما يمكن، أحتاجها أحتاجها. واحد يقول لي الإيمان مش بالنبي، بالأنبياء. ما قالش بالنبي، قال بالأنبياء. والإيمان مش بالكتاب القرآن، بالكتب. ليش طيب؟ واضحة جدا جدا ليش. أقول لك ليه، لأنه لو كان الإيمان فقط بالنبي، نبينا خاصتنا محمدنا رسولنا، لما تبرر هذا الإيمان، لما أمكن برهانه أبدا، ولا أمكن دحضه وتكذيبه من أقرب وأخسر طريق. تعرفون لماذا؟ لأنه سيقال لماذا نبيكم هو أول نبي وآخر نبي؟ سنقول الله ابتعثه ونبأه لهدايتنا، لهداية البشرية، وهو رحمة. سيقول لك قائل مباشرة، وأما الأجيال السابقة في عشرات ألوف السنين، إن لم يكن في مئات ألوف السنين أو ملايين السنين كما يقول علماء الأنثروبولوجيا، هؤلاء هلكوا، ذهبوا إلى الجحيم. هذا السبب نفسه هو الذي أوقع مسيحيين ويوقع مسيحيين كثر في كل العصور في التشكيك في دينهم، خاصة بلحاظ مبدأ الكفارة. مبدأ الكفارة أن الله أرسل ابنه الوحيد وذبحه أو صلبه على الصليب، أماته على الصليب من أجل أن يكفر الخطيئة الموروثة، الإربسوندي. جميل. والسؤال يثور من فوره، فما مصائر البشر الذين لم يدركوا المسيح ولا فداء المسيح على الصليب؟ هلكوا في الخطيئة، هلكوا في الخطيئة. ما ذنبهم أن يذهبوا إلى إلى هادس، إلى الجحيم، إلى الهلة؟ لماذا؟ ما في جواب، صعب جدا أن تجيب. كذلك أنت الآن تقول لي محمد أول نبي وآخر نبي، كويس، وأجيال البشر قبل محمد ذهبوا إلى إلى الجحيم، ما في. لذلك القرآن قال لك لا، قل ما كنت بدعا من الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. وانتبهوا بنفس هذا التبرير والتسويغ العقلاني المفهوم جدا، الوحياني العقلاني. الله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لست محتاجا أن نقص عليك كل أنباء الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأننا ما قصصنا عليك إلا فقط لتبرير النبوة، وتبرير بعد ذلك نبوتك تبرير نبوتك خاصة. وقد حصل هذا. يحصل بماذا؟ بأن تعرف أن سلسلة الأنبياء لم تنقطع، وإن من أمة إلا خلا فيها. بنفس المنطق تبرير الوحي، تبرير الكتاب يكون بالتأكيد على الإيمان بماذا؟ بجملة الكتب، مش أول كتاب. واحد يقول لي طيب الله نبأ نبيين وأرسل رسلا، يا أخي لكن بلا كتاب، لماذا نبيكم عنده كتاب؟ قال لك لا، مش أنا الوحيد، الأنبياء الكبار الرسل الفخام العظام عندهم كتب. وأعجب من هيك كمان، كتابي يصدق ما في كتبهم. نرجع مرة ثانية لمسألة الهوية والحقيقة، الدين كهوية أو كحقيقة يا أخي. حتى على مستوى الوحياني الهدائي حقيقة مرة أخرى، يقول لك هذا الكتاب لم يأتي ببدع أيضا في مقومات الهداية، هو هو نفس أصول الإيمان، هي هي نفس معاقد الأخلاق وأصول الأخلاق، هي هي. اقرأوا الوصايا التسع أيها الإخوة في الكتاب المقدس، واقرأوا عنا آيات الأنعام في آخر الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. اقرأوا الآيات هذه، تقريبا تنطبق على الوصايا التسع تماما، تخيلوا. ولذلك وإنه لفي زبر الأولين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. من هو أهل الذكر؟ مش ابن عباس محمد عبده، لا لا، اليهود والنصارى. اقرأوا التفسير، أهل الذكر يهود والنصارى. الله يقول تريدون أن تعرفوا أن هذا القرآن من عند الله وأنه كتاب حق وحقيقة، اسألوا اليهود والنصارى. إنه لا يختلف، إنه لا يتناقض ولا يتعارض مع المقررات الكبرى في الشريعة والعقيدة الموجودة المزبورة في الكتابين، في التوراة والإنجيل. فإن كنت في شك مما ألف مرة تلوناها، آيات كثيرة لو أحب أن أخوض فيها. هذا هو. لذلك نؤمن بالكتب، نؤمن بالنبيين، ونؤمن أيضا بالوسائط الملائكة. كل مؤمن، كل مؤمنة إخواني أخواتي، يحتاج إلى معاقد الإيمان هاته الآن وهنا، هي أسئلة الوجود الكبرى. لكن هل كل مؤمن وكل مؤمنة يحتاج إلى الإيمان بالمهد المنتظر وأنه سيبعث؟ الله أعلم، بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة، بعد 100,000، لن يبعث، الله أعلم يا أخي. إلى الآن 1400 سنة وثلث القرن، ولم يظهر المهدي، هذا له علاقة بإيماني؟ أنا لو لقيت الله تبارك وتعالى لم أسمع في حياتي بموضوعة المهدي، هل إيماني ناقص؟ أبداً، قرآنياً إيماني كامل وتام. اليوم أكملت لكم دينكم، ما فيش شيء اسمه المهدي القرآن الكريم، ولا شيء اسمه الدجال، ولا حتى شيء اسمه عودة عيسى بشكل قطع وصريح، غير صحيح. العقيدة المسيحية تسلت أين في الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، لكن القرآن ضدها تماماً، القرآن يبطلها. هذا مبحث آخر يحتاج إلى تفصيل وإسهاب. على كل حال، لكن حتى من شاء، انتبهوا حتى لا نضيق ولا نكون متعنتين، من شاء أن يؤمن بالمهدي وبالدجال وبعيسى وبالسفياني وبالقحطاني وبكل هذه الأمور، نقول له ما في مشكلة، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول إنها من أركان الدين، من أصول الاعتقاد يجري بها الابتلاء والاختبار في الدنيا وفي الآخرة، فمن لم يقر بها فهو كافر، وفي الآخرة فهو في نار جهنم. غير صحيح بالمرة، غير صحيح، انتبهوا. إمامنا الشافعي في الرسالة وفي كتاب جماع العلم له عبارة من أجمل ما يكون، هي فقرة طويلة يتحدث فيها عن علم العامة وعلم الخاصة، وباختصار لضيق الوقت، علم العامة قال هو علم الظاهر والباطن، يعني علم الفروع وعلم إيه؟ العقيدة، الأصول، لا يعذر أحد بجهله. قال تلخيصا لكلامه، وهذا الثابت بالسنن المتواترة وبكتاب الله بنصوص لا يدخلها تأويل صحيح، على حتى تعبير الشافعي كما نقلت لكم، قال هذه ما فيه، هذه فصل بين الإيمان والكفر، بين مسلم غير مسلم، واضح؟ قال علم العامة وعلم الخاصة. إيش علم الخاصة؟ ما ينوب الناس من فروع الدين، فروع وبعض مسائل الاعتقاد، نقول أيها الإخوة، التي لم ترد على النحو الذي وردت به المسائل الأولى، نحو قطعي لا يمكن أن يدخله تأويل صحيح كويس، مثل الدجال هذه، ومثل المهدي عندما يؤمن به، ومثل عودة عيسى، ومثل كل هذه المسائل. ماذا يقول أبو عبد الله الشافعي؟ قال فمن شك فيها، لأن الشافعي مذهبه معروف، هو أول، مش أول، هو أقوى من أيد الأخذ بالآحاد في الفروع وفي مسائل التصديق والاعتقاد، قال لا أخذ بها. لكن إيه، كيف تأخذ بها؟ لا على أنها مسائل إيمان وكفر، فمن لم يقر بها، شوف هذا تأويل ذكي جدا، أنا ظننت أنني لم أسبق إليه، وجدت إمامي سبقني إليه والله، قال لك ممكن أن تصدق بشيء وتعتقد به، بس هذا مش من أصول الإيمان. إذا واحد شك فيه ورده لا تكفره، تعرفون ماذا قال؟ قال لا نقول لا نقول له تب، كلمة تب كبيرة، اليوم يقول لك تب يا زنديق يا كافر، شكك في البخاري ومسلم، شكك في الكليني، كافر زنديق، إيش الجهل هذا؟ قتل الله الجهل يا أخي، اجتث الله جذور الجهل يا أخي، أطفأ الله جذوته، ما جهلكم، ما أحمقكم. الشافعي يقول لك حتى ما نقولوش تب، ما عمل الجريمة، لكن نقول له ما ينبغي لك أن تشك، كما لا ينبغي لك أن تشك في شهادة الشهود العدول على أنها شهادة انفرادية، يشهد اثنان أو يشهد واحد، وهي محلها الظن يا إخواني، لكن تقبل، الشرع قال تقبل، قال حتى شهادة الشهود العدول في الرواية عن رسول الله، وهي رواية ليست شهادة، قال تقبل، لكن ليست مسائل كفر وإيمان، فهمتم؟ المسألة أصبحت واضحة تماماً. إذا قل لي أين الكفر والإيمان؟ ما تقول ليش رد حديث البخاري وهو حديث عقيدة، كفر، كلام فارغ، حتى قال قائلهم عمر لا يرد البخاري، ما هو البخاري طبعاً قبل عمر، شيخ عمر، ما في مشكلة، هكذا. إذا لك أن تؤمن بها، لك أن تصدقها، لكن لا تجعلها مسائل اختبار للإيمان، لا تكفر على وفاقها وخلاف، إياك، ما يكفر به المؤمن أمور واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، معاقد الإيمان، أصول الدين، هذه ما يكفر، لكن واحد أنكر مهدي، أنكر كذا، ما في. بعدين كما قلت لكم، من ناحية تدبرية، نحن لا نحتاج إلى هذه العقائد، فهمنا لماذا نحتاج العقائد الخمس أو الستة في كتاب الله والسنة المتواترة، واضح، نحتاجه الآن وهنا، حتى أعرف مبدئي، وأعرف مصيري، وأعرف مساري، وكيف الخطة الهدائية في المسار، من أين أتت، تبرير وحياني إلها. لكن مهدي حيبعث بعدين، والله يصلح به الأرض، مش أرضي، أرض أخرى بعد موتي بألف سنة، والله ما يعنيني كثيرا هذا، والله مش صحيح. ودجال الله يفتن به ناس كثيرين ويهلكهم ويدخلهم جهنم بعد موتي بألف ألفين سنة، ما يعني أن أؤمن بهذا، وليس من من الغيب الذي أمرت أن أؤمن به. الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به هو في أركان الإيمان، انتبهوا، هذا هو، يؤمنون بالغيب، أركان الإيمان، هذا الإيمان فقط، مش دجال وعيسى ومهدي. لذلك موضوع المهدي أنكره جملة من علماء المسلمين الكبار، ابن الجوزي أنكره، ابن الجوزي قال ما في شيء اسمه مهدي، كلام فارغ، ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، الجوزقاني في الأباطيل والمناكر أنكره، ابن حزم عده حيلة فارسية، قال الفرس وضعوا هذه الحيلة، ما في شيء اسمه مهدي، قال ابن حزم، كلام فارغ، قال والأحاديث كلها ضعيفة. ابن حزم قال قال حيلة فارسية. ابن خلدون بعد هؤلاء جميعا في القرن الثامن ومات في أول التاسع بعد سنتين فقط، ماذا قال؟ قال هذا فكرة أصلها يهودي، يهودية المشية والمشياح وكذا. قال ما فكرة إسلامية هذه، ردها علامة الإسلام شيخ الإسلام في وقته الطاهر بن عاشور التونسي طيب الله ذكرهم جميعا. ماذا قال؟ قال ليست من أركان الدين، ليست من أركان الإيمان، لكن مسألة تتوسع بها المعارف الإسلامية، مسائل علمية آمنت بها كفرت بها أنت في حل من أمرك، أنت في حل من أمرك. لكن كما قلت لكم لا مبرر ضروري للإيمان بها. إيمان بها يعني تختل الرؤية الكونية عندي، تختل الرؤية العقدية. تخيل مؤمنا لا يؤمن باليوم الآخر، اختلت الرؤية العقدية صحيح؟ واختل المسلك. مؤمن لا يؤمن بالكتاب، اختلت الرؤية العقدية. لا يؤمن بالأنبياء، اختلت، أو بالنبي. لا يؤمن بالله، اختل كل شيء من أصل، انتهى خلاص. فرق كبير جدا جدا وبين إيمان بمهدي ودجال وعيسى. إذن فهمنا الآن أيها الإخوة هذه الخلاصة المهمة التي أردت أن أمهد لها، لكن تضيق الوقت علي وعليها فأجملتها إجمالا. هو هذا، ميزوا بين إيه؟ هذا النوع وهذا النوع من الأشياء التي يعقد الإنسان قلبه عليها وينطوي على إيمان بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلبي وقلوبكم وقلوبكم وأن يهدينا لما اختلف فيهم الحق بإذنه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ومشائخنا وأحبابنا وإخواننا فيك والمسلمين والمسلمات معهم بفضلك ومنك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.